وجعلنا منهم الصالحين خلف من بعدهم خلف من ذرياتهم من اليهود ورثوا الكتاب. معنى وراثتهم للكتاب أن التوراة بقيت عندهم ورثوها عن أسلافهم، فصارت التوراة لديهم وصاروا عياذا بالله يغيرون أحكامها لم قتل. من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يعني خلف من بعد أولئك خلف من ذرياتهم من اليهود ورثوا الكتاب، معناها بقي كتاب الله التوراة في أيديهم وراثة عن أسلافهم. كان هذا الخلف خلفا خبيثا يأكلون الرشا ويبيعون حكم الله بأعراض الدنيا والعياذ بالله، فعابهم الله هنا بذلك. ولذا قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، أنا ورثوا الكتاب ورثوا التوراة عن أسلافهم، فبقي عندهم هو كتاب الله الذي كتب فيه العقائد والحلال والحرام وتفصيل كل شيء يحتاج إليه. يأخذون عرض هذا الأدنى والعياذ بالله إذا عرض لهم عرض من حطام الدنيا. العرض المراد به الشيء الزائل، لأنه عارض زائل مضمحل. وقوله هذا الأدنى إشارة إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل القليل الذي لا جدوى فيه. يأخذون عرض هذا الأدنى يستعيضونه عما في كتاب الله، لأنهم يأكلون الرشا ويغيرون الأحكام. بعض العلماء يقول الخلف المذكورون هم اليهود الذين كانوا موجودين في زمن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم التوراة فيها صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ العهود والمواثيق عليهم باتباعه، فكتموا وغيروا صفاته وبدلوها، حتى إنهم يجدون في التوراة عندهم أنه ربعة يعني متوسط القامة، فيكتبون طويلا مشذبا وكل وصف يحرفونه ويغيرونه. يأخذون قراطيس يكتبونها عندهم محرفة كما تقدم في الأنعام في قوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. يقولون إنهم كان إذا تخاصم إليهم اثنان وأعطاهم صاحب الحق رشوة حكموا له بكتاب الله التوراة، فإذا أعطاهم المبطل الرشوة تركوا التوراة وجاءوا بالكتب التي كتبوها بأيديهم التي قال الله عنها الذين يكتبون الكتاب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يأتون بالكتاب الذي كتبوه ويحكمون له به بدل الرشوة. ومما ذكر العلماء أنهم كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم لعرض زائل من أعراض الدنيا، لأنهم كانوا يأكلون بالرئاسة الدينية. لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لو أخبروا بأنه نبي الله لزالت عنهم الرئاسة الدينية، فضاع المأكل الذي كانوا يأكلون بها، فكتموا وغيروا صفاته حرصا على ما كانوا يتعاطونه برئاستهم الدينية قبحهم الله. هذا معنى قوله فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. يأخذون عرض هذا الأدنى، العرض حطام الدنيا الزائل، سمي عرضا لأنه شيء عارض لا بقاء له. والإشارة في قوله هذا إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل والأدنى لدنوه أو لدناءته ورذالته وعدم أهميته، يعني يأخذون هذا العرض معتاضين منه العمل بكتاب الله وتحقيق ما أنزل الله، فهم يأكلون الرشا ليغيروا أحكام الله ولا يقيموا حكمه في كتابه والعياذ بالله. وهذه الآية وإن كانت في اليهود فكل من فعل فعلهم فهو أخوهم يناله من وعيدها وعذابها ما نالهم. فيجب على المسلم إذا كان في منصب يصل فيه الحق لصاحبه بإنابة من بسط الله يده ألا يغير أحكام الله ويأخذ الرشوة بدلا منها، فإنه إن أخذ الرشوة وغير وبدل فهو أخ اليهود، وهو من هذا الخلف السيء القبيح وأقبح شيء يأكله الإنسان. والرشا ما جرى مجراها من أنواع السحت، لأن السارق خير من المرتشي. لا شك أن السارق أخف شرا من المرتشي، لأن السارق يأخذ مال الناس بغير حق مع أنه عالم أن فعله خسيس وأنه خبيث، ولا يدعي أبدا أن فعله طيب، بخلاف المرتشي قبحه الله، فإنه يأكل مال الناس بالباطل ويزعم أن هذا دين الله وشرعه الذي أنزل به رسله، والعياذ بالله. فمن أقبح المآكل وأخسها الرشا، وأعظم أنواع الرشا خطرا ارتشاء القاضي الذي هو منصوب ليحكم بين الناس بما أنزل الله، فإذا ترك ما أنزل الله وتعوض عنه عرض هذا الأدنى، والعياذ بالله، فهو أخس خلق الله. والسارق قد يكون أخف شرا منه، لأن السارق هو سارق ولا يدعي سرقته ولا يجعلها على الله ولا على رسوله، ولا يقول الله أمرني أن أسرق، بخلاف القاضي المرتشي فإنه يزعم أن الله أمره بهذا القضاء وأن هذا حكم الله وهو سارق شر سرقة. وكذلك كل من كان في مصلحة ولا غير قضاء جعله فيها ولي أمر المسلمين وأعطاه ماهية شهرية يتقاضاها، فإنه لا يجوز له أن يعطل حقوق الناس ويقول لهم بكرة وبعد بكرة إلى ألف بكرة ليرتشي منهم، فإن هذا أمر خسيس قبيح وفاعله أخ اليهود لا خير فيه البتة، فلا دين له ولا مروءة. فيجب على المسلمين أن ينزهوا ضمائرهم وأن يكونوا أمة الناس كالرجال، ولا ينحطوا أمام هذه المطامع الخسيسة المدنسة المخزية، لأنه رب أكلة قبيحة أعقبت صاحبها شرا عظيما. ألا ترون إلى هؤلاء القوم من اليهود أكلوا سمكا، فانظروا ما أعقبتهم هذه الأكلة من الوبال، صاروا قردة والعياذ بالله. فهذه الآية وإن كانت في اليهود فكل من أخذ بشيء منها فهو أخ اليهود بقدر ما أخذ منها، وسيناله من الوعيد بقدر ما أخذ منه. هذا معنى قوله يأخذون عرض هذا الأدنى، أي هذا المتاع والحطام الزائل، الأدنى القريب العاجل أو الأدنى لدناءته ورلالته. ومع هذا هم يأكلون الرشا ويغيرون أحكام الله ويدعون على الله أنه يغفر لهم هذه الذنوب، فهذا من الجراءة والجهل وطمس البصائر لا يعلمه إلا الله، ويقولون سيغفر لنا، سيغفر الله لنا أكلنا لهذه الرشا وتبديلنا لهذه الأحكام. وهذا هو الذي جاء فيه والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أتبع نفسه هواها فأكل الرشا وتمنى على الله أن يغفر له، والله لا يغفر للمصرين. ولهذا بين تعالى أنه يدعي أن الله يغفر له وهو مصر على أكله الرشا وتعوضه حطام هذه الدنيا وعرضها الزائل من أحكام الله. ولذا قال وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، وإن أصابوا عرضا آخر زائلا من الدنيا أخذوه وأكلوه، ومع هذا يزعمون أن الله يغفر لهم، فهم مصرون على أكل الحرام وتغيير أحكام الله بالرشا، ومع هذا هم جازمون بأن الله يغفر لهم، وهذا هو الغرور. فإذا رأيت المسلم أو من يدعي أنه مسلم ينتهك حرمات الله ويصر ويثق بالمغفرة، فاعلم أنه مغرور وأنه أخو اليهود ولا يغفر الله له. هذا معنى قوله: وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب. الميثاق معناه العهد المؤكد، فكل ميثاق عهد، وليس كل عهد ميثاقا، لأن العهد لا يسمى ميثاقا إلا إذا كان مؤكدا خاصة. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن كل فعل مضارع مجزوم بلم إذا تقدمته همزة الاستفهام قبل ألم، كقوله هنا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، أن فيه وجهين معروفين من التفسير في جميع القرآن. أحدهما أنه تنقلب مضارعته ماضوية وينقلب نفيه إثباتا، فيكون معنى هذا المضارع المنفي بلم ماضيا مثبتا، فيكون معنى ألم أخذ عليهم ميثاق الكتاب أخذ عليهم ميثاق الكتاب. ألم يجعل له عينين جعلنا له عينين، ألم نشرح لك صدرك شرحنا لك صدرك، وهكذا. وجه هذا أما وجه قلب مضارعته ماضوية فلا إشكال فيه، لأن لم حرف قلب يقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى الماضي، وهذا لا إشكال فيه. أما قلبنا فيه ماضي إثباتا هو الذي يحتاج إلى نظر. قال بعض العلماء: وجه صورة نفيه إثباتا أن لم حرف نفي صريح، وأن الهمزة التي قبلها همزة استفهام إنكار، والإنكار مضمن معنى النفي، فيتسلط النفي الكامن في الهمزة على النفي الصريح في لم فينفيه، ونفي النفي إثبات فيؤول إلى معنى الإثبات. هذا وجه في التفسير في جميع القرآن في كل ما جاء فيه ألم. الوجه الثاني أن الاستفهام لا يراد به أصل الاستفهام، وإنما يراد به حمل المخاطب على أن يقر فيقول بلى، هو المعروف في فن المعاني باستفهام التقرير، والمعنى أن المراد ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يقولوا بلى أخذ علينا ميثاق الكتاب. قوله ألا يقولوا على الله، أخذ عليهم العهد المؤكد ألا يقولوا على الله شيئا إلا الشيء الحق، فلا يقولوا إن الحكم هكذا وهو باطل ليتعوضوا الرشا ويأخذوا عرض هذا الأدنى. ودرسوا ما فيه أي في الكتاب الذي هو التوراة، درسوه معناه تعلموه وفهموا معانيه وعلموا أنه لا يجوز تغيير أحكام الله واستعادة الرشا منها. ثم قال تعالى: الدار الآخرة هي دار القيامة خير من حطام الدنيا، وعرض هذا الأدنى الذي أخذوه خير للذين يتقون الله جل وعلا أفلا تعقلون. وقرئ أفلا يعقلون. ثم قال جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب ولا يأكلون الرشا ولا يتعوضون منه عرض هذا الأدنى وأقاموا الصلاة، هي داخلة في التمسك بالكتاب، إلا أنه خصها لعظم شأنها ولأنها أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين: إنا لا نضيع أجر المصلحين. الأصل إنا لا نضيع أجرهم، امتثال أمر الله واجتناب نواهيه. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المصلحين ولا يجعلنا من المفسدين، وأن لا يجعلنا ممن يأخذ عرض هذا الأدنى ويتعوض به عن دينه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، أقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الجبل فوقا كأنه ودة، وظنوا أنه واقع بهم، قلوا ما آتيناه